الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل استأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب شرح العقيدة الطحاوية للشيخ صالح آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة، والمتن كما تعلمون للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله عليه. وبعد أن انتهينا في اللقاءات السابقة من قول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. ثم انتقل الإمام الطحاوي إلى مسألة أخرى فقال: والعرش والكرسي حق، أي من جملة معتقدات أهل السنة والجماعة الاعتقاد بأن العرش والكرسي حق. الشرح: قوله والعرش والكرسي حق معنى ذلك أن العرش والكرسي نؤمن به على ظاهره كما جاء في النصوص، وأنه ليس بالباطل بل هو موجود كما وصف الله تعالى، فهو حق ثابت لا مرية فيه. وسبب إدخاله هذه المسألة، أي مسألة الكرسي والعرش، في العقائد أن أهل البدع خالفوا أهل السنة في تفسير الكرسي العرش والكرسي، فلما كانوا مخالفين لما دل عليه الدليل ولما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فإنهم قد خالفوا في أمر غيبي، ومن خالف في أمر غيبي فقد خالف ما يجب معه عقد الإيمان، لأن من سمة المؤمن فيما أثنى الله عليه أن يؤمن بالغيب. قال تعالى في الثناء على خاصة عباده: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فوصف المتقين بأخص صفاتهم وهي الإيمان بالغيب، وهذه صفة أهل الإيمان، جعل الله أهل الإيمان لا يرتابون في الكتاب، وسبب ذلك أنهم يؤمنون بالغيب فمداره على التسليم. لذلك فإن المخالفين للكتاب الذين عقدوا ألوية البدعة فإنهم تأولوا وحرفوا أكثر الأمور الغيبية، كما سيأتي بيانه لهذا، كان لإدخال الإيمان بالعرش والكرسي في هذه العقيدة المختصرة كان له مأخذ. ولا شك أن الإيمان بالعرش والكرسي حق على ما جاء في ظاهر الأدلة. قوله والعرش والكرسي حق دل على معتقد أهل السنة والجماعة أن العرش غير الكرسي، لأن العطف هنا يقتضي المغايرة، فالعرش شيء والكرسي شيء آخر، وكلاهما حق. إذا تقرر ما سبق فإنه يمكن بحث هذه الجملة في مسائل. المسألة الأولى: أن العرش حق لأن الله عز وجل ذكره في كتابه في آيات كثيرة، فقال عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ووصف عرشه بأنه عظيم فقال تعالى: رب العرش العظيم، ووصف العرش بأنه مجيد فقال: ذو العرش المجيد، على قراءة الجري: ذو العرش المجيد. طيب، اكتب عندك في الهامش: من كان عنده فلا يكتب ومن لم يكن عنده فليكتب. قال ابن جرير الطبري: قراءة عامة قراء المدينة ومكة والبصرة وبعض الكوفيين رفعا. عامة قراء المدينة ومكة والبصرة وبعض الكوفيين رفعا، اللي هي ذو العرش المجيد، ردا على قوله ذو العرش على أنه من صفات الله تعالى. وقرأ عامة قراء الكوفة خفضا على أنه من صفة العرش. يبقى ذو العرش المجيد، يبقى في قراءتين متواترتين، ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد بالكسر، نعم، اللي هو بيسموها الخفض. ووصف عرشه بأنه يحمل فقال الذين يحملون العرش ومن حوله. ووصف عرشه أيضا بأنه يستوى عليه عز وجل فقال ثم استوى على العرش. وأن عرشه موصوف بصفات العظمة التي فاق بها سائر العروش. فإذا العرش وصف بهذه الصفات، وجاءت السنة بمزيد في وصفه بأن العرش له قوائم تحمله الملائكة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل، أو قال آخذ بقائمة من قوائم العرش. يبقى ده وصف للعرش زيادة عما جاء في الكتاب بأن العرش له قوائم. الدليل أن نبي الله موسى رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد النفخ في الصور قائما آخذا بقائمة من قوائم العرش. يقول فالعرش إذن مخلوق من مخلوقات الله العظيمة، ومن عظمته ومن عظمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. الحديث ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا، يعني العلاقة أو النسبة بين السماوات السبع وبين الكرسي كحلقة ملقاة بأرض فلا، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. وكما تعلمون أن ربنا عز وجل وصف الكرسي في القرآن وقال وسع كرسيه السماوات والأرض، أي أن الكرسي وهو موضع القدمين كما سوف يأتي يسع السماوات والأرض. يقول يعني كحلقة ألقيت في فلاء. وهذا الحديث صححه وقواه جمع من أهل العلم، وروي من طرق كما ذكر الإمام ابن تيمية، والبحث يقتضي ذلك. فقد وصف العرش في النصوص بأنه مجيد، يعني أنه ذو سعة وذو جمال، وجاء بأنه عظيم، يعني أنه أعظم من غيره. وجاء في وصف العرش أنه كريم، يعني أنه فاق جنس العروش والمخلوقات في البهاء والحسن والعظمة، لأن لفظة الكريم في اللغة تعني أنه فاق غيره في الأوصاف التي يحمد فيها. فتقول العرب للإنسان الجواد الذي يبذل الندى ويبذل الطعام أنه كريم. وهذا داخل في قاعدة كبيرة في معنى كلمة كريم في لغة العربي، لهذا من فاق غيره في الأوصاف فإنه كريم. ومن أسماء الله تعالى الكريم الذي بلغ المنتهى في علو صفاته وحسن أسمائه، بحيث لا يشابه ولا يماثله شيء فيما وصف به جل وعلا. ووصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه كريم، لذلك بل وجاء في القرآن أن النبات كريم، لأجل ذلك فقال سبحانه وتعالى أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، يعني الأزواج التي تفوق غيرها وجنسها في النظرة والبهاء وما خلقه الله عز وجل فإذا يقتضي وصف العرش في النص بأنه كريم، رب العرش الكريم. وفي الحديث يقتضي ذلك أن العرش له صفة العروش، يعني أنه عرش على ظاهره لكنه فاقها في جميع الصفات التي توصف بها جميع العروش. فإذا هو عرش على الحقيقة ليس على المعنى، وهو عرش على الحقيقة وفاق جنس العروش. والله جل وعلا في القرآن ذكر العرش، عرش المخلوقين وعرش الملوك في آيات كثيرة. فقال مثلا في قصة يوسف: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وفي وصف عرش بلقيس قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وقال: نكروا لها عرشها، ونحو ذلك. فإذا العرش على معنى فيما جاء في الأدلة، وهذا عرش الرحمن، ووصف في الكتاب والسنة بهذه الأوصاف، ومنها أن العرش يحمل وأن له قوائم وأنه يدار حوله من الملائكة وأنه مقبب كالقبة فوق سماواته هكذا، وأشار بيديه مثل القبة كما جاء في الحديث الذي في السنن. واعتمد أهل العلم ما دل عليه من جهة أن عرشه سبحانه وتعالى على سماواته، فقال أهل العلم: إن العرش مقبب، وكونه مقبب لا يعني أنه أصغر كما يدل عليه النظر العقلي مثل تقبيب سطح الأرض على مستوى النصف فيها، فإنه مقبب عليها وهو أعظم منها، فكيف بالعرش؟ المسألة الثانية في معنى العرش: العرش في اللغة مأخوذ من الرفع، من الرفع والارتفاع، مأخوذ من الرفع والارتفاع، كما قال عز وجل في ذكر فرعون: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، يعني يبنون ويرفعون من الأبنية. وقال: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. فالمعروشات يعني التي جعل لها البناء الذي يسمى تعريشا أو العريش. ولأجل هذا الارتفاع والعلو سمي العرش عرشا، فكلمة عرش والتعريش ونحو ذلك أصلها الارتفاع. ولهذا حتى في أكل اللحم إذا أراد أن يأخذ اللحم إلى فيه ويأكل منه بدون أن يقتطع منه يقال عرش اللحم، لأنه يرفعه. فإذا مادة العرش في اللغة ترجع إلى الارتفاع، وهذا التحليل اللغوي المختصر يفيدك في الرد على المخالفين في مسألة العرش. المسألة الثالثة: أن للمخالفين في العرش أقوالا. القول الأول: أن العرش هو فلك من الأفلاك، وهو نهاية الأفلاك مستدير حولها، وهذا هو قول أهل الكلام المدون في كتبهم، ويسمونه الفلك التاسع أو الأطلس، يعني الذي ليس فيه خروق ولا نجوم. وقالوا: وهو المسمى في الشريعة العرش لأجل علوه وارتفاعه على سائر الأفلاك. وهذا على أصلهم، لأنهم جعلوا الأفلاك سبعة ثم الثامن ثم التاسع وهو الفلك الأطلس، ولأجل علوه وارتفاعه جمعوا ما بين الشريعة والفلسفة، فقالوا: هو الفلك التاسع الذي تسميه الفلاسفة وأهل الهيئة يسمونه الفلك التاسع أو الأطلس، وهو العرش. وهذا القول يرد عليه بردود واضحات. الرد الأول: أن فلكهم التاسع أطلس لم يزعموا قبل الإسلام أنه هو العرش، والعرش في النصوص له صفة أخرى غير صفة الفلكية، فوصف بأن له قوائم وأن الملائكة تحمله وأنه على السماوات على هذه الصفة وأنه مفضل على العروش إلى آخره، فدل على أنه ليس فلكا. والفلك مسار من المسارات وكرة من الكرات التي تكتنف الأفلاك الأخرى، فإذا من جهة دلالة النص تبطل هذه الدلالة. الرد الثاني: أن الدلالة العقلية أيضا تبطل ذلك، ودليله أن أهل الهيئة والفلاسفة لم يقدموا باتفاقهم برهانا قطعيا على أنه ليس وراء الفلك التاسع شيء أو فلك، وإنما قالوا: هذه نهاية ما رأينا بوضع الخسوفات، وتقدم هذا على هذا إلى آخره، فرتبوها بحكم مشاهدة، ولم يقولوا إنه ليس وراء الفلك التاسع فلك، لكن على هذا رتبوا، ولهذا لم يقولوا في ذلك البرهان القاطع، وإنما قالوا إن الفلك التاسع هو آخر الأفلاك بحكم ما شاهدنا. ولكن قد يكون ثم شيء آخر وراءه، وهذا يخالف ما فهموه من كلمة العرش، لأنهم أرادوا أن يجعلوا صلة ما بين العرش وبين كلام الفلاسفة. والعرش هذا الذي ذكر في النصوص لا يوافق هذا المبدأ، لأنه آخر المخلوقات والعرش أعظم المخلوقات، وما تحته صغير بالنسبة إليه، وليس دائريا كما ذكروا. فإذا كلامهم من الجهة العقلية لم يأتوا فيه ببرهان قطعي عقلي يدل على أنه ليس وراء الفلك التاسع شيء، وإنما قالوا هذا الذي يظهر من جهة النظر، فدل ذلك على أن تسمية الفلك التاسع بالعرش ليس صوابا، وهذا واضح، لكن قد تجدوه في بعض كتب التفسير فينتبه إلى ذلك. اكتب عندك: قال تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. وما كنت متخذ المضلين عضدا. كيف يتكلم على أشياء الله عز وجل أخبرنا أنه ما أشهدها أحد، ولكن كون أن الإنسان يسمح لعقله بالفكر ويصل بأمر فوق مدركات العقل، لابد أن يأتي من وراء ذلك الضلال. القول الثاني في العرش أن العرش هو عبارة عن الملك، ولكن عبر عن الملك بالعرش لتلازمهما، فكما أن لملوك الأرض عرشا يجلسون عليه، فإن الله عز وجل جعل لنفسه عرشا، وهذا العرش هو ملكه، ولكن من قبيل تعظيم الأمر. وهذا القول أيضا باطل مردود، لأن ملك الله تعالى لم يوصف بتلك الصفات في الشريعة، فإن الملك لا يحمل، والملك ليس له قوائم، والملك ليس ثم ملائكة تدور حوله ونحو ذلك، والملك لا يأتي يوم القيامة محمولا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية إلى آخره. أيضا الملك مرتفع معنى، والعرش مرتفع حسا، يعني من جهة دلالة اللغة، وهذا فرق بين. القول الثالث أن حقيقة العرش هي الكرسي، وأن الكرسي والعرش شيء واحد، وأن الكرسي الذي وسع السماوات هو العرش. وهذا القول هنا هو من القول في الكرسي، يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وهذا القول منسوب إلى الحسن البصري، وهو قول ضعيف، لأن الله وصف العرش بصفات ليست هي صفات الكرسي، ثم مادة العرش غير مادة الكرسي من جهة الاشتقاق، يعني بالمادة هنا الحروف التي تكون منها العرش والحروف التي تكون منها الكرسي. ولهذا عطف الطحاوي الكرسي على العرش فقال: والعرش والكرسي حق، لأن العطف بالواو يقتضي المغايرة، أي مغايرة الذوات بين الكرسي والعرش. أما مذهب الأشاعرة والمترودية، يبقى دلوقتي يا أخوانا الأقوال في العرش: أول حاجة قالوا الفلك التاسع، الأمر الثاني قالوا العرش عبارة عن الملك، الأمر الثالث قالوا العرش هو الكرسي. مذهب الأشاعرة والمترودية ومن نحى نحوهم فإنهم في العرش مضطربون، ليس لهم مذهب واضح، فمنهم من ينحو منح أهل الكلام، ومنهم من يقول العرش مخلوق من مخلوقات الله لا نعرف حقيقة تكوينه ولا معنى الاستواء عليه ونحو ذلك، ومنهم من يقول إن العرش هو الملك، ومنهم من يقول العرش تمثيل فليس ثم عرش وليس ثم شيء، ولكنه تقريب وتمثيل للأفهام. قال: والكرسي حق. أما الكرسي فإن الله عز وجل ذكر الكرسي في آية واحدة في القرآن سميت بآية الكرسي، فيها: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. قال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بن كعب: أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال: ليهنك العلم أبا المنذر، لأن هذا يعني أنه فقه معنى هذه الآية، لأنه لا يدرك كون هذه الآية أعظم ما في القرآن إلا أنه علم معناها. ولا شك أن هذه تعني علما عظيما، وفي السنة جاء بيان حجم الكرسي بالنسبة للسماوات، لأن السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، والكرسي بالنسبة للعرش مثل ذلك. وجاء في أثر على ابن عباس يصح عنه موقوفا وروي مرفوعا ولا يصح مرفوعا، وهو قوله: الكرسي موضع القدمين. وهذا يعني أن الكرسي مخلوق من مخلوقات الله عظيم جدا، جعله بهذا العظم، وأنه وسع السماوات والأرض وأكثر من ذلك، فالسماوات صغيرة بالنسبة لكرسي الرحمن جل وعلا. المسألة الرابعة، أن كلمة الكرسي من جهة اللغة مأخوذة من الكرس، هو الجمع في اللغة، ويقال للكرسي المعروف أنه كرسي لأجل أن أعواده تجمع على هيئة ما، لأن الكرسي يختلف عن المقعد الآخر بأنه أعواد مجموعة، ومنه سمي أيضا سمى أيضا العلماء كراسي، لأجل أنهم جمعوا العلم لأجل معنى الجمع. وأيضا قيل للورق المجموع على نحو ما كراسة، لأنها أوراق جمعت، فمادة الكرسي تعود إلى الجمع. ويقال تكرس فلان بالشيء إذا جمعه إلى صدره أو جمعه إليه، فإن مادة الكرسي مأخوذة من الجمع. وهذا يدل على أن كرسي الرحمن جل وعلا وتقدست أسماؤه له من الصفات العظيمة ما يختلف به عن صفة العرش، لأن الله عز وجل سمى العرش عرشا، وهذه لها دلالة، دلالتها في اللغة، وسمى الكرسي كرسيا، وهذه لها دلالتها في اللغة. المسألة الخامسة، في الأقوال في الكرسي، الناس لهم أقوال في الكرسي أربعة أقوال غير قول أهل السنة والجماعة. أما القول الأول فهو قول الحسن، وهو أن الكرسي هو العرش، وهذا قول ضعيف والآثار ترده كما ذكرت. القول الثاني أن الكرسي لما ذكر في آية واحدة، هي آية الكرسي في سورة البقرة، أنه تمثيل، وأنه ليس ثم حقيقة للكرسي، ولكن هو تمثيل لتقريب عظمة الله عز وجل. وهذا هو قول الذين ينفون كثيرا من الصفات التي تدل على عظمة الله وقدرته، كقوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ونحو ذلك، فيقولون إن هذا كله تخييل، بل قالوا إن كل نص جاء في كتاب والسنة من هذا القبيل فإنه من أجل التخييل لا تقصد حقائقه، وإنما المقصود تعظيم الناس لله عز وجل، وإلا فهذه ليست على حقائقها. وهذا القول من أقوال قوله وهو مستغن عن العرش، أي من الغنى، وهو عدم الحاجة، والله عز وجل سمى نفسه بالغني كما في قوله إن الله هو الغني الحميد، وفي قوله فإن الله هو الغني الحميد، وفي قوله إن الله لغني عن العالمين، وفي قوله أيضا وكان الله غنيا حميدا، ونحو ذلك من الآيات. فهو سبحانه وتعالى موصوف بالغنى، ومن أسمائه الغني، ومعنى هذا الاسم الذي هو من أسماء الجلال لله ومن أسماء الجمال لله عز وجل، معنى هذا الاسم أنه سبحانه وتعالى الذي يحتاج إليه كل شيء، وهو المستغني عن كل شيء سبحانه وتعالى. وهذا الغنى غنى في القهر، فإن الله عز وجل لا يحتاج إلى معين ليقهر من شاء ويذل من شاء، كما أنه غنى في الملك، فالله عز وجل غني أن يعينه أحد في تدبير ملكه، ولكن يشرف من شاء من عباده ببعض ما يقومون به من عمل في ملكوت الله، كما يشرف الملائكة وبعض عباده الصالحين. وغناه أيضا غنى لكمال قدرته، ومن هذا الأخير غناه عن العرش، فهو سبحانه وتعالى لكمال قدرته واستغنائه بقدرته عن أحد من خلقه فإنه مستغن عن العرش. فإذا عموم غنى وإطلاق غنى، وأن الخلق جميعا فقراء إليه، وهذا يشمل هذه المعاني جميعا. المسألة الثانية، استغناؤه عن العرش وما دونه يقتضي أن العرش وما دونه محتاج إليه ومفتقر إلى الرب عز وجل، وهذا له جهتان. الجهة الأولى أن العرش وما دونه مفتقر لله عز وجل، لأنه لا قوامة له ولا قيام له بنفسه، فهو محمول له قوائم كما سبق في وصفه، والذي يحمله خلق سخرهم الله لحمله وأقدرهم على ذلك، فقدرتهم في حمل العرش واستقراره وفي بقائه وقيامه إنما هي بقدرة الله عز وجل، فهذا نوع من الحاجة. الجهة الثانية من افتقار العرش وما دونه إلى الله أن كل شيء عبد لله، ومن ذلك العرش، فالعرش من مخلوقات الله التي تعبدهم وتسبحهم وتذل لهم وتذل له، وكذلك حملة العرش، وكذلك من في السماوات ومن في الأرض، وكذلك ما في السماوات وما في الأرض. وقد قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال أيضا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فقوله وإن من شيء، هذه نكرة جاءت في سياق النفي بإن، يعني إن هنا بمعنى ما، وإلا بعدها حاصرة أو قاصرة، فيكون المعنى ما من شيء إلا يسبح بحمده، والعرش شيء، وتسبيحه لله عز وجل نوع من الذل والعبودية له. والعبودية والذل معنى من معاني الافتقار إلى الرب جل وعلا وتقدست أسماؤه. وفي هذا تنبيه للعباد بعام أن هذا المخلوق العظيم الذي الكرسي بالنسبة إليه كالحلقة الملقاة في فلات من الأرض، والسماوات السبع بالنسبة للكرسي كما جاء في كلام السلف كدراهم سبعة ألقيت في ترس، والأرض صغيرة بالنسبة للسماوات، فإن هذا يعني أنك أيها العبد، أيها الإنسان المخلوق الضعيف الذي تعرف ضعفك، تنظر إلى العرش الذي هو مفتقر إلى الله، مسبح ذال منيب إلى ربه، كيف أنه لا يستغني عن مولاه، وكيف أنه يسبح ويحمد ويذل لله. فهذا المخلوق الضعيف جدا الذي هو الإنسان وابتلي بالتكليف، لا شك أنه أولى بالذل لله لأنه ضعيف جدا ومفتقر إليه. فإذا النظر إلى العرش وفقر العرش إلى الله، وأن قوامة العرش على عظمه، على عظمه وعظم خلق السماوات وقلة أو ضعف نسبة خلق السماوات إلى العرش، كيف ينظر الإنسان إلى نفسه، لا شك أنه يستفيد من هذا في قلبه وعمله أنه أولى بالافتقار إلى الله، وأولى بالذل إلى الله، وأولى بالعبودية لله جل وعلا وتقدست أسماؤه. وهذا من ثمرات التفكر الشرعي، ولم يقل التفكر العقلي، لأن تفكر شرعي مضبوط بضوابط الشرع، واخد بالك؟ يعني إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أفكر في آيات الكون وفيما خلق الله عز وجل لأن الشرع أمرني بالتفكير. طيب أفكر في ذات الله؟ خطأ، لأن الشرع نهاني عن ذلك. طيب أفكر في اللوح المحفوظ وما هذا الذي كتب فيه؟ الشرع نهاني عن ذلك. يبقى فرق بين تفكير عقلي وبين تفكير شرعي، فالمطلوب هو التفكير الايه؟ الشرعي، أي المضبوط بضوابط الشرع والذي أذن الشرع أن نفكر فيه. المسألة الثالثة، قول المؤلف هنا في وصف الرب محيط بكل شيء وفوقه. قد جاء وصف الله بالإحاطة في القرآن في عدة آيات، كما في قوله تعالى في آخر سورة فصلت: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. وكذلك في قوله: ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. وكذلك في قوله: والله من ورائهم محيط، ونحو ذلك. والإحاطة في اللغة الإتيان للشيء من جميع جهاته، يعني من جميع الجوانب، يكون مطوقا، كما في قوله: أحاط بهم سرادقها، يعني جاءهم من كل جهة. وتفسير إحاطة الله بكل شيء، السلف والمفسرون منهم من يمضي وهم الأكثر عن الدخول في هذا الوصف، وصف الإحاطة، إحاطة الله بكل شيء، وكأنهم هربوا من أن يظن أن الإحاطة إحاطة الذات كإحاطة الفلك بما فيه، وإحاطة السماوات بالأرض ونحو ذلك. ولا شك أن معنى إحاطة الذات ليس مرادا. معايا أبو عائشة؟ جات لك. فإن الله عز وجل فوق مخلوقاته، والمخلوقات صغيرة بالنسبة لذات الله، ولهذا أعرضوا عن الخوض في تفسيرها، وفسرها طائفة من العلماء تفسيرا يوافق ما قاله السلف، وما يعتقده أئمة أهل السنة في ذلك. فقالوا إن الإحاطة أنواع. النوع الأول إحاطة عظمة الله، بمعنى أنها إحاطة سعة، فالله عز وجل وصف كرسيه بأنه وسع السماوات والأرض، وصف نفسه بأنه واسع، قال إن الله واسع عليم. النوع الثاني إحاطة بمعنى أنها إحاطة صفات، إحاطة علم، قدرة، قهر، ملك، إلى غير ذلك. فهذه كلها من معاني إحاطة الرب بعباده، ولهذا أين المفر؟ فكل أحد يفر منه، فكل أحد يفر منه إلى غيره، ولكن الله عز وجل لإحاطته بخلقه وإحاطته بجميع ملكوته إحاطة عظمة وسعة وقدرة وعلم إلى غير ذلك، فإنه سبحانه وتعالى إذا فررت منه فإنك لن تجد إلا أن تفر إليه، ففر إلى الله. ويقول القائل يوم القيامة أين المفر؟ لا مفر من الله إلا إليه. وهذا إذا نظر إليه العبد مع التفكر وجد نفسه تتصاغر جدا أمام ربه، فيعظم الإيمان في قلبه ويعظم اليقين ويعظم توكله على الله، فيأنس بالله وبما جاء من الله حتى يصير راضيا بكل ما جاء من الله ذالا لربه وكلمه وكلمة شيء في قوله إنه بكل شيء، ذكرنا أنها تفسر بأن الشيء ما يصح أن يعلم أو يقول إلى أن يعلم، والله إحاطته بالأشياء منها كما ذكرنا إحاطة علم وإحاطة قدرة، فهو سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، قدير على كل شيء. المسألة الرابعة وهي أعظم المسائل وأدلها في كلام الطحاوي هذا، وهي قوله في وصف الله محيط بكل شيء وفوقه. وذكاء الإمام الطحاوي وعلو قدره أنه جاء بكلمة وفوقه بعد أن قال محيط بكل شيء. لو قال محيط بكل شيء ولم يأتي بفوقه كانت أصبحت لفظة مشكلة جدا وأخذت على الطحاوي، ولكن جاء بكلمة إيه؟ وفوقه. وده يعني هو ده بقى العالم، واخد بالك، الذي يتكلم ويعي بما يقول وينتقي الألفاظ والحروف كما ينبغي. يقول قد سبق أن الإحاطة قد يتبادر إلى بعض الأذهان أنها إحاطة الذات، بمعنى أن الأشياء جميعا لله، بأن الأشياء جميعا الله بذاته محيط بها من كل جهة، فهذه قد نفاها العلماء ولم يجعلوها تفسيرا للإحاطة، لهذا قال بعدها وفوقه، يعني أنه مع إحاطته بكل شيء فهو فوق جميع الأشياء. والفوقية هنا هي المسألة المشهورة العظيمة في هذه الأمة، وهي مسألة علو الله على خلقه وفوقية الرب على خلقه. والفوقية بمعنى العلو، فالآيات التي فيها ذكر الفوقية تفسر بالعلو، والآيات التي فيها العلو تفسر بالفوقية، ففوقية الرب هي علو على جميع خلقه. وهنا مسائل: أن العلو والفوقية ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علو الذات وعلو القهر وعلو القدر والشرف. وكذلك الفوقية تنقسم إلى فوقية الذات وفوقية القهر وفوقية القدر والشرف. وبعض أهل العلم يقسم الفوقية إلى قسمين: فوقية الذات وفوقية الصفات. وكذلك العلو إلى قسمين: علو الذات وعلو الصفات. والتقسيم الأول هو الأكثر في تفسير أهل العلم الذين دونوا شرح عقائد أهل السنة والجماعة. ومعنى علو الذات وفوقية الذات أن الله عز وجل فوق جميع الأشياء وأنه الأعلى، وهذا هو الذي فسره به صلى الله عليه وسلم، فقد فسر آية سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فسر الظاهر فقال: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وفوقية القهر، علو القهر يعني أنه لا يغلب ولا يرام جنابه، بل هو سبحانه وتعالى هو الذي يقهر من عداه، يملي ويستدرج ويقهر ويأخذ على غرة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. معنى كلمة ويأخذ على غرة: إياك أن تقول قبل إنذار وقبل البلاغ، لا، غر هنا بمعنى غفلة، أي لم يفطنوا أن الله سيأخذهم، مع أنه أنذرهم وجاءهم النذير وأتاهم العلم، ولكن تمادوا في غيهم. يقول: فهو عال علو القهر، وهو فوق خلقه فوقية قهر وجبروت وعظمة للمولى عز وجل. وعلو القدر، وهذا المعنى هو الذي يثبته المبتدعة من العلو، فلا ينازعون في علو القهر والقدر والشرف، فيقولون إن معنى قولنا الله فوق خلقه كقول القائل الملك فوق الملك فوق شعبه، أو الأمير فوق رعيته، يعني من جهة قدره، وكقولهم العالم فوق عامة الناس من جهة القدر، وكقول القائل الذهب فوق الحديد، يعني من جهة المنزلة والقدر. وهذا تفسير ناقص كما سيأتي في هذه المسائل إن شاء الله. يبقى العلو والفوقية ثلاث أنواع: علو الذات، علو القهر، علو الإيه؟ القدر والشرف. المسألة الثانية: العلو والفوقية لله تعالى ثابت بدليل القرآن والسنة والعقل والفطرة، بل قال بعض القرآن: إن في القرآن والسنة في السنة ألف دليل، إن في القرآن والسنة ألف دليل لإثبات علو الله بذاته وفوقيته بذاته على خلقه. وهذا يعني أن أمر العلو ومسألة العلو والفوقية من المسائل المتواترة العظيمة التي دلالتها صريحة، بل دلالتها نصية، فدلالتها إذن قطعية. ولهذا صرح عدد من أهل العلم بتكفير من أنكر علو الله تعالى على خلقه، لأجل عظم الأدلة في هذا كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والأدلة التي دلت على علو الله على خلقه وعلى أنه سبحانه وتعالى فوقهم بذاته وصفاته كثيرة جدا، لهذا ابن القيم جعلها أنواعا، لأجل كثرتها جعلها 18 نوعا، كل نوع تحته جملة من الأدلة في الكتاب والسنة، نذكر بعضها إن شاء الله. النوع الأول: أن الله نص على أنه فوق عباده فقال: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. النوع الثاني: أنه جاء التصريح بمن قبل ذكر الفوقية في قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون. ومن مقتضيات لغة أن مجيء من قبل الظرف فوق تدل بظهور على أن الفوقية فوقية الذات، لأن فوقية الصفة أو القهر أو القدر لا يؤتى فيها بمن، لا يقال الذهب من فوق الحديد ويعني به في صفاته، ولا يقال الملك من فوق الرعية ويعني به من الصفات. فإذا أوتي بمن في اللغة قبل الظرف فوق فإنها تدل على فوقية المكان وفوقية الذات لله تعالى، وفي الآية فوقية الذات لله عز وجل، وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقه، مش كده؟ المباحث ذهي اللغوية ذهية مهمة جدا، يعني أريد أن تستخلصها وتحفظها، لأنه هو كل اللعب كله هنا. كما ذكرنا قبل ذلك في مسألة لن تراني، لن تدخل على المضارع، الأصل فيها التأبيد ولا المستقبل؟ المستقبل. طيب، كلمة يد تأتي بمعنى النعمة والفضل، وتأتي بمعنى الجارحة، وتأتي بمعنى القدرة، مظبوط؟ كل ده مظبوط، ولكن إذا جاءت بمعنى الجارحة تكون مقطوعة عن الإضافة، واخد بالك؟ يبقى المعاني اللغوية ده زي استوى تتعدى بإلى وتتعدى بعلى، دي لها معنى ودي لها معنى آخر. كذلك الفوقية، طالما سبقت بمن يبقى فوقية الذات وفوقية المكان. المباحث اللغوية ده هو المبتدع بيلعب من خلاله، فلا بد أن تفطر وتنتبه إليه. وياريت كما ذكرت قبل ذلك الملاحظ ده هي تسجلها في أجندة عندك لوحدها، لن تتجاوز 10 صفحات، تبقى مرجعية عندك في أي وقت تراجع يكي مثلا عشان تبحث عن مسألة زي دي دلوقتي بعد ما خلصت الكتاب، هتدخل 7 دخلات على ما تبحث، وممكن ما تصلش إليه وممكن تمل، لكن لما تستخلصها لوحدها كده في أجندة لوحدك معاها كده بعنوان فوائد من العقيدة الطحوية أو فوائد من كذا، إن شاء الله سينفعك الله عز وجل بها نفعا عظيما. فإذا قولهم لما وصف الملائكة بأنهم يسكنون السماء وأنهم يسبحون قال: يخافون ربهم من فوقهم، يعني الذي هو فوقهم بذاته وتقدست الأسماء. النوع الثالث: أنه سبحانه وتعالى ذكر أن الملائكة تعرج إليه، فقال: تعرج الملائكة والروح إلي في يوم كان مقداره 50,000 سنة. عروج الملائكة يعني صعودها، عروج الملائكة يعني ارتقاؤها إلى أعلى وإلى فوق، وهذا يدل على فوقية الذات لله عز وجل. النوع الرابع أنه سبحانه وتعالى نص على أن العمل الصالح يصعد إلى الرب عز وجل، والأعمال الصالحة ترتفع إليه، كما جاء في قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قوله إليه يصعد يعني لا إلى غيره، لأنه سبحانه وتعالى هو المتفرد بعلو الذات على خلقه جميعا. النوع الخامس من الأنواع أن الله عز وجل ذكر أنه اختص بعض عباده بأن جعلهم عنده، ومن ذلك الملائكة، فالملائكة في السماء ولكن هم متنوعون أيضا في سكنهم للسماء، فجعل سبحانه وتعالى بعضهم مختصا بأنه عنده، وهذه العندية هي عندية علو وفوقية، كما في قوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، ونحو ذلك من الآيات. فالعندية عندية الملائكة يعني كون الملائكة عند الله. الذين عند ربك يقتضي أنه سبحانه وتعالى شرفهم وخصهم بشيء، وهو أنهم عنده يعني في علاء، وكذلك ما وصف الله به الشهداء في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قوله بل أحياء عند ربهم، هم بين الخلق جسدا ولكنهم عند ربهم روحا يعني في العلا، تكريما لهم وتعظيما لأجرهم وثوابهم. طيب، هم بين الخلق جسدا معناها ايه؟ ها؟ في القبور. طيب، النوع السادس ما ذكر الله تعالى من تنزيله للكتاب من عنده، كقوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وكقوله: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وكقوله: تنزيل من الرحمن الرحيم، وكقوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقوله: نزل به الروح الأمين، ونحو ذلك من الآيات. وهذه الأدلة كلها ذكرها ابن القيم رحمه الله، وهي جديرة بأن تحفظ لأنها نافعة في الحجاج ومجادلة من ينكرون علو الله. والأنواع كثيرة، يمكن أن يرجع إلى ما قاله الإمام ابن القيم وغيرهم، وفيها أقوى دلالة وأوضح برهان على أن الله عز وجل هو العالي فوق خلقه بذاته. ولكن كما تعلمون لا ندري عن كيفية هذا العلو شيء، ولكن نعلم أنه عال بذاته فوق خلقه على المعنى الحقيقي في لغة العربي، أما الكيفية لا ندري عن معناه. المسألة الثالثة دلالة السنة على فوقية الله عز وجل. الأدلة من السنة على الفوقية كثيرة جدا، كقوله تعالى: وأنت الظاهر فليس قبلك شيء، فليس فوقك شيء، وقوله: أتدري ما الله إن عرشه على سماوته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن بشار في حديثه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماوته، وساق الحديث. في الحديث الذي مر معنا البحث فيه، وكذلك قوله في حجة الوداع، يشير إلى السماء ثم ينكد بإصبعه الأرض: اللهم هل بلغت، اللهم اشهد. وكذلك قوله في حديث الجارية لما سألها: أين الله؟ قالت: في السماء لسيدها. قال صلى الله عليه وسلم لسيدة: أعتقها فإنها مؤمنة. والأدلة على علو الله في السنة كثيرة. المسألة الرابعة دلالة العقل على علو الله بذاته على خلقه. اكتب جنبها كده: العقل الصريح. ودلالة العقل على علو الله بذاته متنوعة وكثيرة، لكن نكتفي منها بدليل عقلي واحد، وهو أن الله عز وجل موجود بالاتفاق. هنا الله عز وجل موجود بالاتفاق، لا يلزم من ذلك أن يكون له واجد، ولكن هذا من باب الإخبار عن الله، من باب الإخبار عن الله. وده هنا دلوقتي الشيخ صالح أكرمه الله بيتكلم لتقرير العقيدة ولا بيرد على الخصوم؟ ها؟ بيرد على الخصوم، وخبلك وحازن. قلنا قبل ذلك لابد أن نفرق بين كلام العالم حينما يرد على الخصوم وبين أن يقرر الاعتقاد. بيرد على الخصوم ساعات بيتنزل في الألفاظ حتى يستوعب الخصم، أما عند تقرير العقيدة فليس من صفات الله عز وجل أنه موجود، لأن هذه لم ترد لا في كتاب ولا في سنة. نعم أي نعم، أما موجود لا، يعني كل من أثبت الله أثبت وجوده، حتى الجهم بن صفوان الذي ينفي جميع الصفات يثبت وجود الله. فنقول لجميع هذه الفئات أن الوجود قدر مشترك بين من ومن؟ بين كل الموجودين، ومنهم الله، قدر مشترك. فالله موجود وخلق الله أيضا موجودون، وهذان الوجودان إما أن يتمايزا وإما أن يتداخلا. فإن تداخلا يعني صار أحدهما داخل الآخر، إما أن يكون الخلق محيطون والله في داخل خلقه، وإما أن يكون الله عز وجل خلق الخلق في داخله والمخلوقات منها أشياء مستقبحة ومستغذرة وقبيحة مثل النجاسات والقاذورات والأشياء التي لا يصرح بها ونحو ذلك استغذارا واستهجانا، والمخلوقات بعض المخلوقات السيئة ونحو ذلك. وهذه لا أحد من جميع من يبحث هذه المسائل يقول بجواز أن تكون في داخل الله. فإذا حصل الأمر على أنه يتعين أن يكون الله عاليا على خلقه، لأن الاختلاط يقتضي أن هذا المعنى العقلي فاسد، وكون الله في داخل خلقه هذا فيه نقص لله، وهذا برهان عقلي صحيح، وذلك لأنه مبني على مقدمتين، وهاتان المقدمتان إثباتهما مشترك بين جميع الفئات. المقدمة الأولى وجود الله، المقدمة الثانية تنزيه الله عن أن يكون في داخله شيء مما يستقبح أو يستقدر. فاكرين المناظرة بين عبد العزيز الكناني وبشر المنسي لما قالوا عبد العزيز الكناني إذا قلت أن كلام الله عز وجل مخلوق يلزمك واحدة من ثلاثة، إما أنه خلقه قائما بنفسه كويس، أو خلقه حالا في ذات الله، أو خلقه في الخلق. طيب خلقه قائما بذاته مرفوض، طب خلقه حلا في ذات الله مرفوض ليه؟ لأن الله يكون محلا للحوادث. طب خلقه في ذوات الخلق هذا أيضا مرفوض ليه؟ لأن يلزم من ذلك إن الكلام المستقبح والمستهدف هو كلام الله، واخد بالك؟ فلما بطلت الثلاثة دل على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق. المسألة الخامسة في الدليل الفطري، الدليل الفطري لعلو الله هو أن كل أحد يحس من فطرته سواء علم الدين أو لم يعلم، وسواء علم أو لم يعلم، أن قلبه عند الحاجة وعند الرغبة إلى الله وعند انقطاع الأسباب وبقاء لطف الله أنه يتجه القلب إلى العلو، وهذا شيء فطري مغروس في الإنسان. ولهذا ذكر شارح الطحاوية وقد نقله أيضا غيره، ذكر قصة الزاهد الأثري الهمذاني مع أبي المعالي الجويني، وهي قصة طريفة تحفظ، الذي يلقب بإمام الحرمين. وهذا الرجل هو إمام الحرمين أبي المعالي الجويني، كان مبتدعا بالأشاعرة والمعتزلة، ولكن هداه الله. يبقى يحذر المبتدع يقول لك أبو المعالي الجويني قبل ولا بعد، أبو الحسن الأشعري قبل أو بعد. كذلك الإمام الشافعي رحمه الله يوصف أنه من الأشاعرة، وهذا الكلام غير صحيح، بل الصواب أن الإمام كما ندرس سويا كتابه الاعتصام، كلامه لابد أن يحمل على المحمل الحسن، خاصة أن الرجل إمام وفحل من فحول أهل العلم. يقول حيث ذكر إمام الحرمين في درسه نفي علو الله على خلقه علو الذات، وأن المراد بذلك علو القهر وعلو القدر. أسأل، لماذا نفى المبتدع علو الذات؟ ظنوا بإثبات علو الذات تشبيه الله بخلقه، هو ده أخطر شيء عنده. قال لك لو قلنا الله سبحانه مستوى على عرشه يبقى أصبح العرش أحيط به، وحددنا ربنا عز وجل وأصبح تحيز إلى غير ذلك من القياسات اللي هي قياس الإيه؟ الشبه، أو قياس الإيه؟ الشمول، أو قياس العلة، ونفوا قياس الأولى عن المولى عز وجل، وأن المراد بذلك علو القهر وعلو القدر. فقال له الشيخ الهمذاني يا أستاذ، وكلمة أستاذ في الزمن الأول تطلق على من أجاد فنا من الفنون، وأما كلمة الشيخ فتطلق على من له مكان وديانة وورع وخوف من الله. فقال له يا أستاذ لإجادته فن الكلام، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو. هل عندك دواء لدفع هذه الضرورة التي نجدها؟ خد بالك الهمذاني لما قال الكلام ده، الجويني من أدبه لم يجحد، ما كان ممكن يقول له لا الضرورة دي عندك أنت مش عندنا، واخد بالك؟ وده الكبر الذي يتسم به دائما أهل البدع. ولكن الجويني يعترف وهي فعلا موجودة عند كل إنسان حتى الكافر، يقع في أزمة ويقول يا الله، يشعر كده حاجة من جوه بتقول له بص لفوق. دي بقى شيء مغروس في الفطرة الإنسانية، فلم يمكنها الإنسان جاحد. فقال لهم يا حبيبي ما سم إلا الحيرة ولطم على رأسه. دائما خذوها من كلام المتقدمين، إذا كان لك خصم عنيد مبتدع فحاول جاهدا بحق مش بباطل أن تظهر تناقضه أمام نفسه وسيم. إن كان فعلا عاقل وعنده مسكة من عقل هيرجع، فإن أصر أنفض يديك منه. يعني بلغنا والعهد على من أبلغني، وهو إن شاء الله من بعض إخوانكم، وهو صادق، إن الدكتور محمد عبد المقصود كفر من خرج يوم 30/6. لحظة، أنا لا أذكر لو ذكرت إن فضلتك أو فضلته أبلغوني لسميتكم، ولكن لعجز في فهمي ما تذكر معي أخي فضل. طيب، قال أنه كافر، وهذا الحكم فيه شطط، بل كل من يخرج مخالف وأتى بفعلة الخوارج. طيب، لما ذلك؟ خروج على الشرعية وعلى الشريعة، ماشي. يعني الرجل إن شاء الله لم يكفر، ونسأل الله حسن الخاتمة لكل المسلمين. طيب، الماضي كذلك، فلما هذا التناقض؟ فإن أصر على التناقض اعلم أنه مبتدع لا يرجى من ورائه خير تماما. حي على الجهاد إلى سوريا، طب وأين فلسطين؟ أين فلسطين؟ قلت لكم الإمام هنا الهمذاني لما تكلم ورد على أبي المعالي الجويني، قلت لكم نستلم من هذا مسألة إظهار التناقض عند المخالف، إظهار التناقض، لأن أي إنسان على وجه الأرض عنده عقل ما يقبل أن يكون متناقضا. فالإمام الهمذاني أراد أن يظهر التناقض عند أبي المعالي الجويني، فلما قال هذا حقيقة الأمر أن الإمام أبي المعالي الجويني ما استطاع أن ينكر، لأنه لو أنكر ستؤخذ عليه مأخذا عظيما، لأنه ينكر الفطرة، وده لا ينكرها إلا من كسر الفطرة. فلما قال حيرني الهمذاني، وذكر أهل العلم أن بهذا السؤال من الهمذاني إلى أبي المعالي الجويني جعله ربنا عز وجل سببا لأن يرجع أبو المعالي الجويني إلى مذهب أهل السنة والجماعة. طيب، يقول وقد ذكر بعض من صنف في الرحلات أنهم ذهبوا في وفد من الخليفة العباسي إلى روسيا، يعني إلى بلاد الترك التي هي روسيا الآن، وقالوا وجدنا أناسا لا يعبدون الله وليس عندهم رسالة يريدون أن يبينوا لهم الإسلام. قالوا ولكن وجدناهم أنهم إذا أصابتهم شدة وعواد، إما من المطر ونحوه أو من قحط ونحو ذلك، خرجوا إلى الفلاة ورفعوا أيديهم إلى السماء ونظروا إلى السماء يهمهمون كأنهم يطلبون الفرج ممن هو في السماء، فهذا أمر مركوز في الفطرة كما سبق. لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. الفطرة كلمة مجملة لها مفردات، من جملة مفرداتها مركوز علو ذات المولى عز وجل في الفطرة، من جملة مفرداتها. وأيضا هو الايه فطرة التوحيد، دي مركوزة يا أخواننا في كل إنسان، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصراني أو يمجساني. إذا دليل علو الله وفوقية الرب دليل من القرآن والسنة ومن العقل والفطر ومن الفطرة. فيما يتعلق بقول التحرش وصف الرب جل وعلا محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. نفات العلو عن الله يعنى به من ينفي علو الذات لله عز وجل. أما علو القهر والقدر فهذا يثبته الجميع. فإذا قيل نفات العلو فيعني بهم من ينفي علو الذات لله عز وجل، وحين نفوا علو الذات لربنا عز وجل نفوا الأدلة التي ذكرتها من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وأيضا هم احتجوا بأدلة عقلية لنفي علو الله. والدليل العقلي الذي من أجله نفوا العلو لله عز وجل هو أن إثبات أن علو الذات يعني أن الله عال على خلقه بذاته، وهذا يقتضي أن يكون في جهة، لأن العلو أحد الجهات الست، والجهات الست هي أمام وخلف، يمين وشمال، تحت وفوق. فإثبات الفوقية وإثبات العلو يقتضي أن يكون الرحمن في جهة من الجهات، وإثبات الجهة على أصلين يقتضي أنه جسم. فإذا كان جسما فمعناه أننا نبطل الدليل الذي أثبتنا به وجود الرب، وذلك أن الجهمية والمعتزلة ومن نحوهم أثبتوا وجود الرب عن طريق حلول الأعراض في الأجسام، وقالوا إن جعل الجسم له محدث إنما تبيناه بأن أثبتنا أنه جسم. وكيف أثبتنا أنه جسم؟ قالوا بحلول الأعراض فيه. ومعنى حلول الأعراض فيه أن هذا الجسم يتصف بصفات لا ترى، يحل فيه أشياء تغيره وتسمى الأعراض، تعرض له وتزول عنه، فمثلا البرودة هذا عرض على حد كلمه، والحرارة عرض أيضا، الانتقال عرض، والتقدم والتأخر عرض، والانخفاض عرض، العلو عرض. فهذه الصفات يجعلونها أعراضا، وهذه الأعراض إنما تقوم بالأجسام. فلما كان الجسم لا يقوم بنفسه بل يحتاج إلى أعراض حتى تميزهم وحتى يكون فاعلا، استدلنا على أنه يفعل به لأنه هو لم يجلب الأعراض لنفسه وإنما جلبت إليه، فمعنى أنه محتاج فقير يفعل به. فإذا ثم فاعل وثم محدث إلى آخره، فاستقام لهم بهذا أن جميع الأجسام الموجودة ثبتت جسميتها بحلول الأعراض فيها، وما دام أنه حلت الأعراض فيه فثم شيء فعل به هو الذي جعل الأعراض فيها وأوجد الأعراض فيها، والتي منها العلو والنزول والتقدم والتأخر والمشي والهوار والأخذ والرد إلى آخره. فلهذا جعلوا هذه القاعدة ينتبه إليها. فيما نفوا من الصفات يقولون الدليل العقلي يبطل الاتصال بهذه الصفات. أي دليل عقلي؟ هو الدليل العقلي الذي هو حلول الأعراض في الأجسام الذي به أثبتوا أن الله عز وجل موجود. فإذا قالوا لو أثبتنا أن الله عالم بذاته لعاد هذا الإثبات إلى دليلنا بالإبطال، يعني نحن أثبتنا حدوث الأجسام بحلول الأعراض فيها هذا، والعلو عرض وصفة تدل على أنه في جهة، وإذا صار في جهة معناه أنه متحيز، وإذا صار متحيزا معناه أنه جسم، وإذا صار علو أيضا فهذا عرض حل في جسم، معناه إذا صار جسما معناه أنه سمة شيء فعل به، فهذا إبطال الربوبية. ولهذا نفوا كل صفة من الصفات تكون من الأعراض أو تكون من الحوادث، لهذا يتصل الصفاتية عموما، بل وجهم قبلهم وهو الذي أنشأ هذا البرهان الباطل يتسمون بهذه السمة، وهي أنهم يقولون الدليل العقلي يمنع الاتصال بهذه الصفة، ويعنون به الدليل العقلي على إثبات وجود الله عز وجل. إذن فالشبهة التي من أجلها نفوا العلو أن العلو جهة، وكون الرحمن في جهة معناه أنه متحيز، وإذا كان متحيزا فمعناه أنه جسم إلى آخره. طيب وهم نفوا صفة الجسمية عن الله بدليل حلول الأعراض، واخد بالك؟ والذي حملهم على ذلك أرادوا أن يقيسوا الخالق بالمخلوق، وهذه كلها نشأ من اعتقادهم صحة الدليل الأول. والدليل الأول الذي هو إثبات وجود الرب عز وجل عن طريق حلول الأعراض في الأجسام لا نسلم به، بل نقول هذا دليل باطل أصلا ودليل غير صحيح لا يستقيم لإثبات وجود الرب. بل أعظم إثبات لوجود الرب هو دليل القرآن، وهو قول الرب في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فأنت إما أن تكون خالقا وإما مخلوقا، والسماوات والأرض إما أن تكون خالقة أو مخلوقة، فكونها خالقة هذا ممتنع لأدلة كثيرة، فلا بد أن تكون مخلوقة. كذلك الشجر والنبات والمياه وأجزاء بدنك، وكل تنظيم ترى فله احتمالات، إما أن يكون خالقا وإما أن يكون مخلوقا. والأدلة على إثبات وجود الله وأنه عز وجل المتفرد بتصريف الملك أكثر من أن تحصر، وفطرة الإنسان تأبى عليه أن يقول بغير ذلك. المقصود هذه شبهة من نفى العلو، ولهذا نقول إنهم بنوا بنيانهم هذا على شفا جرف هار، بنوه على قاعدة باطلة وعلى مقدمة باطلة، فيرد عليهم بإبطال مقدمتين هذه من جملة أدلتهم العقلية، ثم أدلة متنوعة يرجع إليها في مكانه. المسألة الثالثة اللي هي عندكم ايه؟ لا ايه المكتوبين؟ ايه؟ القبلة عند المتكلمين؟ لا القبلة عند المتكلمين. اكتبها القبلة، لا اكتبها صلاح، القبلة عند المتكلمين، القبلة صلاح يا سبحان، القبلة عند المتكلمين وطائفة من نفاة العلو، وهي أنهم يقولون إن السماء قبلة الدعاء. إذا قال لهم قائل من فطرة الإنسان أنه إذا أراد أن يدعو اتجه إلى السماء، قالوا هذا لأن السماء قبلة الدعاء. وهذه الكلمة ربما رددها بعض المنتسبين إلى السنة، قالوا إن السماء قبلة الدعاء، وهذا باطل، الكلمة هذه باطلة، فالسماء ليست قبلة الدعاء، فأعظم الدعاء الصلاة، والصلاة سميت صلاة لما فيها من دعاء العبادة ودعاء المسألة، ومع ذلك جعلت قبلة الصلاة إلى بيت الله الحرام، فقبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، وهي قبلة الميت التي يوجه إليها عند احتضاره ويوجه إليها عند دفنه، وهي مكة أو الكعبة التي شرفها الله عز وجل. اكتب عندك. وأما عند الاحتضار فيفتقر إلى الدليل، وأما عند الاحتضار فيفتقر إلى الدليل، ليس عليه دليل. إذن لا يصح قول من يقول إن السماء قبلة الدعاء، بل المشروع للداعي أنه إذا أراد أن يدعو أن يتوجه إلى القبلة، فأكمل حالات الدعاء إذا دعا أن يتوجه إلى القبلة، ثم إذا رفع يديه فإنه يرفعها ويتجه وجهه وبصره إلى القبلة. قد يرفع وجهه إلى السماء، ثم ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام في بدر، رفع يديه شديدا حتى سقط رداءه عن منكبيه، وقال له أبو بكر يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجد لك ما وعد، ورفع وجهه، وهذا لأجل الإلحاح بطلب الفرج من الله عز وجل، وليس لأجل أن السماء قبلة، لأن أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لا يرفع فيه وجهه إلى السماء، بل في الصلاة، وهي دعاء نهى فيها نبينا عليه الصلاة والسلام عن رفع البصر إلى السماء. المسألة السابعة، قال الطحاوي قد أعجز عن الإحاطة خلقه، الإحاطة المقصود بها إحاطة الخلق بالله، فالخلق لا يحيطون بالله لا بذاته ولا بصفاته، فنفي الإحاطة لا يعني عدم العلم بالشيء، يبقى عاوزين نفرق العلم بالشيء والإحاطة بالشيء، يبقى الإحاطة أعم، يبقى من أثبت الإحاطة أثبت العلم، ومن أثبت العلم لم يثبت الإحاطة، واضح؟ من أثبت الإحاطة أثبت العلم، ومن أثبت العلم لم يثبت الإحاطة، يعني لم أثبت أنه يعلم بالله لا يلزم بذلك أن يثبت الإحاطة. كما نقول دائما من أثبت أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل بأعينهم في الآخرة لا يلزم من ذلك الإحاطة بالله عز وجل. يقول فنفي الإحاطة لا يعني عدم العلم بالشيء، وإنما يعني نفي العلم الكلي به، العلم الكلي به اللي هي إخوانا الإحاطة، أو الإحاطة به من جميع جهات، سواء كان من الصفات أم من غيره، فالله عز وجل أعظم وأجل أن يحيط به أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في صفاته، بل هو الذي يحيط بكل شيء سبحانه وتعالى، ولا يحيط به شيء، بل أعجز عن الإحاطة خلقه، يعني في قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ونحو ذلك من الأدلة. فالإحاطة في اللغة إدراك الشيء من جميع جهاته، وقد يكون الشيء هذا معنى وقد يكون ذاتا، وهو سبحانه وتعالى ذكر أن عباده لا يحيطون به علما، وهذا لكمال صفاته وعجز البشر عن أن يدركوا تمام صفاته. ومن جهة اللغة إحاطة الذات كما في قوله أحاط بهم سرادقها، يعني صار من جميع الجهات، فإدراك الشيء من جميع جهاته المعنوية أو الذاتية يقال في اللغة العربية إحاطة. ولهذا سمى بعض علماء الاختصاص سموا البحار العظيمة محيطات لأجل المعنى اللغوي في أنها تحيط ببقع كبيرة من الأرض من جميع جهاتها. فالإعجاز كونه أعجز عن الإحاطة خلقه هذا في الدنيا وفي الآخرة. نعم، فالخلق لا يحيطون بالله علما في الدنيا، وكذلك المؤمنون إذا رأوه يوم القيامة فإنها رؤية عين وليست رؤية إحاطة. نقف هذا الحد، وجزاكم الله خيرا.